المعروف بالكذب مثلا يكون فاسقا، أليس كذلك الشيخ؟ فإذا جاء أنا يشهد يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما فإننا نرد خبره نرد شهادته بناء على كذب، لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب. ايش الفلسفه يا استاذ؟ تعبير لا هو مقصود مفهوم جدا. هل يقبل شهاده مثل هذا الفاسق في النكاح؟ في النكاح؟ اه والله الظاهر انه لا يتعلق بالصدق او كذب. اي فان تقبل تقبل إيه لكن لا تقبل لأنه ليس عدل. نعم يعني شيخ القبول عقلي لكن المانع منه الشرع. والشرع والشرع عام وأشمل. نعم على فكرة شيخ يأتوننا في المحكمة والناس يشهدون الشهادة وهم حلاق لحى ومسكرين. وما رأيكم شيخ؟ ها؟ عارف والله يا ريت كل مصيبة بس في الحلق. لا وأشياء كثيرة معروف انشراف الرجل يعني. هو هذا. كيف هل تقبل شهادته أو يرد شهادته؟ والله لأنه إذا رد لم تتوقف يعني خالص مصالح الناس. الله هذا الرأي أعانكم الله. أنا أرى أن الخط أسهل من غيره لأن وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة من الدين الضرورة، فقد يعذر الحريق، لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق لأنها محرمة. ولذلك فلو كنت قاضيا لا سبحان الله كنت أفرق بين معصية وأخرى، أفرق مثلا بين ما يشرب الخمر وبين ما يشرب الدخان. الدخان نحن نعتقد انه حرام، لكن وين تفهم الجماهير دول اللي عاشوا سنين طويله وهم يسمعون من المشايخ والعلماء ولهم شوارب قد ظهر فيها اثر الدخان وهم يقولون يجري عليه الاحكام الخمسه. لكن اذا كان يشرب من الخمر ليس له عذر، أستفيد وأستدرك. أقول نعم يكون حتى من يشرب الخمر معذورا أيضا. تدري؟ يكون عايشا في مذهب حنفي. نعم. ولا. إلا من العلم. وما سوى ذلك فيحرم كثيره المسكر، أما القليل غير المسكر فهو حلال. فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان. حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك، وهل هو يدا بيد؟ لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب، فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقة. نعم. والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر، لأن ظاهر أنه لا يجوز. وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث من السجين سبب لإفلاس كثيرين من الناس، لأنه اشترى ثم باع، وهل اشترى باع وهكذا اجت ضربة من الشهر الأخير مثلا فأفلس.

لكن حضوره وحضوره لنفسه لحل المشكلة. هو تليفون التليفون ما استلم لما يودي الشيخ الشاطر هو اللي يعني بيعتبروه شيخ مثلا تجار كبار لانه في مبالغ ضخمه مثلا بعض التجار انه هذا الشيخ خلاص باعتبار انه اذا كان وقعت له فلان من النار صار له هذا مباشره ما بيرجع احيانا يكون رصيد غير كامل لكن يكون هذا مصدق يعني كامل رصيدك وما بتستطيع الشيخ ان يسحب اي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرصف للتاجر اللي اشترى الا انه هذا الشك يكون خارج حتى ايش شيخنا ما يحتاج هذا التاجر انه يشتري من فلان بشكل مصدق ويروح يسحب الفلوس اي نعم فتتم وهذا بيصير بيصير شيخنا بس بطريقه مساعدة مين شيخنا نفس الموظفين البنوك كل اللي بيسبوا كذا وفعلا البنك الدقاء الكويتي إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟ تستر عليها لكن لا تجهرها لا تسقطها. هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيره؟ إن فاتت بأحد عذري رواتب القريبة تقضى وإلا فلا. إذا نسيها ولم يقضى. أو لا معنى. إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفت ورد كل من مر بين يدي وخشي فوات الوقت فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟ لا يسقط أين من قضية المرأة في قضية الله أنها تسقط عنها ولكن لا تجهلها انتهى الأمر يعني. طيب ثانية معك دقيقة فينا شيخ ما بقي إلا هذا ما شاء الله بقي أربع سنة بسيطة إن شاء الله كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام هنا في شيئين ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة فملاصقة المرأة واضح لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد لا يستعد انه في الحج نعم في الحج الواحد ما يستطيع انه يحمي ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض لا يستطيع ذلك اليس كذلك؟ لا انا ما وقعت في هذا الحرج لانه انا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد لا في ناس يقعون في هذا طيب نعم مروي عن عمر الخطاب انه يسجد اذا لم يستطع السجود على الارض يسجد على ظهر صاحبه فهي وردي هنا ولا مش وردي؟ والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه صدره على ظهر صاحبه وهذا الصاحب يعني اصبح الناس كلهم قطعة واحدة يعني واقفين ايه زحمة شديدة جدا معليش يعني ما احد منهم يسجد ما احد منهم يركع ما يستطيع ذلك مثل تعرف يعني عندما في طواف الإفاضة يعني ضغط الناس شديد جدا معليش بس الصلاة كيف انا عم اتخيل الان صورة اشبه بقصص من الخيالية لا ابدا هذا أول رجل وأمام الجدار هكذا تصوره أنا أقول يعني بين الناس هو هذول شخصين هذا أمام هذا هذا ما يركع ما يتمكن أمامه رجل يا أخي بعدين نمشي هذا الذي صورته أنا أنا افترضت لك هذا هو الأول أنت قلت أمام الرجل وهذا الرجل أمام الرجل وهذا الرجل أمام الرجل، وين الأمام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة الرهيب الأخير عندما يرفع الإمام، وصل إلى إيه؟ بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك. الأول أول اللي ما تستطيع أن تقول في أبلغ منه شخص، يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. إيش في أمامه؟ الأول الذي قرب الكعبة، ما أمامه وهذا بيصير شيخنا بطريقة مساعدة مين شيخنا؟ نفس الموظفين الهلوك كلهم يتبوا كذا وانا بلك الزقاء الكويتي اذا اكتشفت الطبيبة ان المرأة المراجعة انها حامل وهي غير ذات زوج، فهل تخبر عليها ام تخبر اهلها ام تخبر المسؤولين؟ تخبر عليها لكن لا تجهدها، لا تسقطها. هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيره؟ الفائتة بأحد عذري فوات القريبة تقضى وإلا فلا. إذا نسيها مثلا، نعم؟ إذا نسيها ولم يكن، أيوة نسيها أو لا معنى. إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دف ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟ لا يسقط. أين من قضية المرأة؟ في قضية المرأة أنا تسقط عنها ولكن لا تجهدوها، انتهى الامر. يعني طيب هذه معك دقيقه فينا كيف ما بقي الا هذه ما شاء الله بقي اربع سنه بسيطه يا حسام انتهينا احنا كذلك اذا اشتد الزحام في مكه في المسجد الحرام واقيمت الصلاه وانا قرب الكعبه لا استطيع ان احمي ظهري، فهل اصلي بالايناء بالراس؟ وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من المحارم أثناء الصلاة؟ هنا في شيئين، ملاصقة امرأة وملاصقة الكعبة. ملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد؟ لا، في الحج. نعم، في الحج الواحد ما يستطيع أنه يحمي ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يقع كذلك أليس كذلك؟ لا أنا ما وقع في هذا الحرج لأنه أنا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد. لا في ناس يقعون في هذا. طيب فكر الآن بالجواب. مروي عن عمر الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه، هي واردي هنا ولا مش واردي؟ والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه، صدره على ظهر صاحبه. وهذا الصاحب يعني اصبح الناس كلهم قطعه واحده يعني واقفين، ايه زحمه شديده جدا، معليش يعني ما احد منهم يسجد ما احد منهم يركع، ما نستطيع من ذلك. نحن تعرف يعني عندما في طواف الاماره يعني ضغط الناس شديد جدا، معليش بس انا الصلاة كيف انا عم اتخيل الان صورة اشبه بقصص من خيالي. لا ابدا واقعية احسن الله عليك. هذا اول رجل وامام الجدار، لا هكذا تصوره؟ لا لا انا اقول يعني بين الناس، هو بين الناس هذول شخصين. هذا الصلاة كيف أنا عم اتخيل الآن صورة أشبه بقصص من خيالي. لا أبدا واقعية أحسن الله عليك. هذا أول رجل وأمام الجدار، لا هكذا تصوره؟ أنا أقول يعني بين الناس، هو بين الناس. هذول شخصين. هذا أمام هذا. هذا ما يركع؟ ما يتمشى. يا أخي بعدين نمشي. هذا الذي صورته أنا. أنا افترضت لك هذا هو الأول. أنت قلت أمام رجل. وهذا الرجل أمام رجل. وهذا الرجل أمام رجل. وين الأمام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة. طيب الأخير عندما يرفع الإمام. وصل إلى أي مدى نتصور الصورة بارك الله فيك. الأول أول لما تستطيع أن تقول في أبلغ منه شخص. يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. إيش في أمامه؟ الأول الذي قرب الكعبة. ما أمامه إلا جدار الكعبة. هو البارك شيخ. هل يستطيع أن يرفع ولا لا؟ والله قد يقال ان ضغط الناس عليه لا يفتح له. هذا اللي عم اتصوره انا. وحججت يمكن اكثر من 30 حجه وما رايت هذه الصوره الخياليه مهضه، لانه هذا راح يطلع معنا نتيجه تاليه. وانت كانك شاركتني بهذا الشعور لكن حاولت ان تهرب منه ولا مفر. كيف؟ انا صورت لك انسان انه وراءه اخر. ألا يستطيع؟ قلت لك لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر. كيف؟ أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر. ألا يستطيع؟ قلت لك ألا يستطيع أن يركع؟ ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد؟ لكن أنت خربت علي تصوري، لأنك الركوع نفسه أعجبتني بأنه لا يستطيع. لماذا؟ لأنه أمامه شخص. أنا أتصور شخصين، أنت زيت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره. لو صرنا وين؟ لجدار الكعبة. كويس؟ هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع ولا لا؟ أنا أتصور حالتين، حالة من حالتين. يستطيع لا يستطيع؟ انت خذ بقى واحده من سنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟ تعرف ان الناس المكان مكان فوق. اي انا سوف خيرته. نعم اختر ما شئت من صورتين. اقول قد يستطيع او قد يستطيع او قد لا يستطيع. هو اعطاك صورتين. انا معك. انا عم اجيب لك صورتين. اختر أسوأهما، اختر أحسنهما مما يتناسب مع السؤال الذي في ذهنك. لا يستطيع. هذا الجواب. طيب هون بقى أنا تطورت الآن. تطور بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعض والبعض. طيب معليش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعض والبعض. هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراء ما بيصير. لا ضروره ما بيصير. وانت امنت فيها هي هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع. اذا عباره عن اجساد متلاصقه. فما دام الاول لا يستطيع ان يركع فالعاشر واول 20 لا يستطيع ان يركع. طيب شو السؤال؟ هل يولد براسه؟ طبعا هذا اقل ما يجب عليه. ياتي السؤال الثاني. كويس. بملاصقه المراه. والمراه هي كمان يسقط. اليس في واقع احسن من اقول اليس هذا واقع؟ انا شفت نساء مصليات ومختلطات مع رجال مرارا وتكرارا، اما هي والله ما شفت. شيخنا هذا موجود. شيخنا الاستحاق يقول المرأة هو لا يؤمن وما يجب. إذا أنا أتكلم يعني كقضية المرأة. يا أخي يجوز واحد يصلي بجنب عن يمين امرأة يسار امرأة، أما هي أنا ما شفتها هي. لكن إذا أنت رأيتها في ليلة معلش معلش في ليل نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن. أي لا يجوز